والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأربعين النووية للعلامة النووي الشافعي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث يجمع معالم الإسلام، فإنه ذكر فيه الفرائض، وذكر فيه المحرمات، وذكر الحدود، وذكر ما يعفى عنه في الشريعة. وهذا الحديث قد رواه الدارقطني من طريق مكحول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، ومكحول لم يلقى أبا ثعلبة، لكن معناه وارد في عدد من الأخبار. وأبو ثعلبة اسمه كما ذكر المؤلف هنا جرثوم بن ناشر، وكان من أهل بيعة الرضوان، وسكن في الشام، ومات بها في خلافة بني أمية. وقوله إن الله تعالى فرض فرائض، الفريضة هي الأمر الواجب الحتم الذي لا يجوز للعبد تركه. قال تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، أي كتبناها وأوجبناها، ولم نجعل لإنسان مجالا في تركها. وجمهور أهل العلم على أنه لا يوجد فرق بين الواجب والفرض، وأن الواجبات على أنواع متفاوتة، وعلماء الحنفية يفرقون بينهما، فيقولون الفرض هو ما دل عليه دليل قطعي، ما طلبه الشارع بدليل قطعي، وأما الواجب فهو ما طلبه الشارع طلبا جازما بدليل ظني. والجمهور يقولون: نقسم الواجبات والفرائض إلى ما هو قطعي وإلى ما هو ظني. والخلاف في هذا خلاف في الاسم والاصطلاح، ولا يترتب عليه ثمرة فقهية. وقوله فرض فرائض يعني أوجبها وألزم بها، ومن تلك الفرائض الصلوات الخمس، فإنها فريضة شرعية يجب على العبد أن يقوم بها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومن ذلك فريضة الزكاة، فإن الله تعالى افترضها على المؤمنين كما في حديث معاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ومما فرضه الله جل وعلا صوم شهر رمضان الذي يقول الله فيه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومما افترضه الله على المستطيع القادر حج البيت. وهكذا افترض الله عز وجل على الأب حسن تربية أبنائه، وافترض الله على المؤمن ألا يؤذي أحدا من الناس، وأن يتعامل مع الخلق بحسن الخلق. فقوله فلا تضيعوها، أي لا تتركوا هذه الفرائض وتهملوها، بل لا بد أن تفعلوها، فبل لا بد أن تفعلوها وتؤدوها على الطريقة الشرعية كما يحب الله جل وعلا ويرضى. وإذا علم العبد أن الآمر بهذه الفرائض هو رب العزة والجلال الذي خلقك من العدم، والذي لا زالت نعمه تتوالى عليك، والذي عما قريب ستفيد عليه وسيحاسبك عن أعمالك، الذي إذا علم العبد أن الآمر بهذه الفرائض هو رب العالمين شديد العقاب الذي أنزل العقوبات المتوالية بالأمم السابقة، فحينئذ كيف تجرأ نفسه على مخالفة هذه الأوامر؟ والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله: وحد حدودا فلا تعتدوها، هناك أشياء أجاز الشارع للعباد أن يفعلوا جزءا منها، ولكنه جعل للمباح حدا لا يجوز للإنسان أن يتجاوزه، وحينئذ يجب على الإنسان أن يلتزم بهذه الحدود. ومن أمثلة ذلك مثلا الاكتساب، فالاكتساب مباح وجائز ولا حرج على الإنسان فيه، ومتى نوى به التقوي على طاعة الله كان مأجورا مثابا، لكن هذا الاكتساب له شروط وضوابط شرعية، فهذه الضوابط والشروط الشرعية تعتبر حدودا لا يجوز للعبد أن يتجاوزها. وهذا هو المراد بمثل قوله: تلك حدود الله فلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله ومن يتعد تلك حدود الله فلا تعتدوها. فنهى الله جل وعلا عن تعدي حدوده، ثم قال: وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني لا تفعلوها ولا تقربوا منها، فإن المحرم لا بد من البعد عنه، والبعد عن كل ما يوصل إليه وعدم القرب منه. وهذا معنى قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. فانظروا للآيتين في سورة البقرة، الآية الأولى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذا فيما فيه ضوابط شرعية لا يجوز للإنسان أن يتجاوز هذه الضوابط الشرعية. وأما النوع الثاني فقال فيه: تلك حدود الله فلا تقربوها، أي أن المحرم لا تقرب منه ولا تكون بمحل قريب منه، لئلا تسول لك نفسك أن تقدم على ذلك الذنب وتلك المعصية، فإن الوسائل المفضية إلى المعاصي قد تجعل العبد يسلك طرق تلك المعاصي ويفعلها، وقد يكون مدفوعا إلى مثل ذلك، ومن هنا نعلم. وأما النوع الرابع فقال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فمثل ما سكت عنه الشارع فهو معفو عنه، فهو معفو عنه، وذلك لأن ما جاءت به الشريعة على أربعة أنواع: النوع الأول واجبات لا بد أن نفعلها وأن نقوم بها، ومن تركها فهو آثم عاص، فهو حينئذ قد تجرأ على مخالفة أمر الله. النوع الثاني ما يكون مباحا لكن له ضوابط شرعية فلا بد من التزام هذه الضوابط، ومن أمثلة ذلك مثلا مشي الإنسان فهو مباح، لكن لا يجوز له أن يمشي إلى محل معصية. جلوس الإنسان مباح لكن له شروط، كيفية الجلوس في هناك جلسات منهي عنها، كذلك الجلوس في محل المعاصي حرام لا يجوز. النوع الثالث ما هو محرم قليله وكثيره، يحرم على العبد أن يقربه أو أن ينتهكه. والنوع الرابع ما لم يرد فيه دليل بخصوصه، ولم يرد فيه دليل بالعموم ولا بالقياس، فمثل هذا قد سكت عنه الشارع. فالأصل في الأشياء هو الإباحة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلم يذكر هذه الأعيان بأسمائها، وإنما اكتفى فيها بالإباحة العامة. وليعلم بأن أصل الإباحة واستصحاب الإباحة إنما يستدل به فقهاء الشريعة، أما العامي فلا يصح له أن يستدل بهذه القاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة. لماذا؟ لأنه لا يعرف الأدلة، فقد يكون هناك أدلة قد وردت في الشريعة تدل على رفع هذه القاعدة في هذا الباب، ومن هنا فإنه لا يصح له أن يستدل بهذه القاعدة، وإنما يستدل بها علماء الشريعة الذين يغلب على ظنهم عدم وجود دليل في مثل هذه المسائل. نعم. الحديث الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي، رواه ابن ماجه، ولبعض أهل العلم فيه كلام من جهة البحث في إسناده. وسهل كان اسمه في الجاهلية حزن، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاسم، مما يدل على استحباب تغيير الأسماء غير المرغوب فيها، أو الأسماء التي تدل على شدة وقسوة. وسهل بن سعد تأخرت وفاته إلى قبيل سنة 90 رضي الله عنه. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه حرص الصحابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم، وفيه حرص الصحابة على نقل أسئلة السائلين وأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرص الصحابة على ذلك فضبطوا هذا الأمر ونقلوه واجتهدوا في تحريره وتوثيقه، مما يعلم به أنهم أصحاب فضل علينا حيث نقلوا لنا هذه الشريعة. ولذلك فإن المؤمن لا يكون في قلبه غل ولا حقد ولا كراهية ولا بغضاء ضد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يكون كذلك والله تعالى قد رضي عنهم، كما قال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكيف يرضى الله عنهم ثم تسخط أنت عليهم؟ وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. وقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. والنصوص في بيان فضلهم من الكتاب والسنة كثيرة عديدة. وقوله: فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، في هذا الترغيب على أداء الأعمال التي تجلب محبة الله للعبد. والله تعالى من صفاته أنه يحب أولياءه المؤمنين، وأنه جل وعلا يحبه أولياءه المؤمنون، فالمؤمنون يحبون الله كما قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. والله جل وعلا يحب عباده المؤمنين الذين يقدمون على طاعة الله. ولذلك علينا أن نتدارس ما هي الأسباب التي تجلب محبة الله جل وعلا للعبد. انظر مثلا والله يحب المتقين، التقوى من أسباب محبة الله للعبد. يحب المحسنين، فالإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الخلق وتقديم الفضل لهم، هذا مما يجعل الله يحبك يا أيها المؤمن. كذلك يحب الله المطهرين، فأهل الطهارة سواء كانت الطهارة المعنوية بطهارة قلوبهم من الغل والحقد والحسد، أو كانت الطهارة الحسية بطهارة ظواهر أبدانهم، هذا من أسباب محبة الله. من أسباب محبة الله لك يا أيها المؤمن أن تسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن كنت تريد جلب محبة الله لك، إن كنت تريد أن يحبك رب السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، الخالق الرازق، المحيي المميت، إذا كنت تريد منه أن يحبك فانظر لهذه الخصال التي أخبر الله أنه يحب العبد عليها، فأقدم عليها. وفي المقابل هناك خصال لا يحبها الله ولا يحب من يقوم بها. من أمثلة ذلك الاعتداء على الناس، فإنه لا يحب المعتدين. فننظر لهذه الصفة العظيمة، صفة محبة الله، فنثبتها أولا ونتعرف على الصفات التي تجلب محبة الله لنا، فنقوم بفعلها من التقوى والإحسان واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وكذلك نجتنب الصفات المؤدية إلى عدم محبة الله لنا. فالله لا يحب أهل الظلم، والله جل وعلا لا يحب الفاسقين، والله جل وعلا لا يحب المعتدين، فنجتنب هذه الصفات. لو أحبك الله يا أيها المؤمن لكان ذلك سببا لسعادتك في الدنيا والآخرة، سببا من أسباب حفظ الله لك في جوارحك، فلا تقدم على المعاصي ولا يرد إليها ما يعطلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نقول: لماذا ندعو الله ثم لا يستجاب لنا؟ لو كنتم ممن يحبهم الله لاستجاب لكم، لو كنتم ممن يفعل الطاعات والنوافل ويحافظ على نوافل الطاعات لكان الله جل وعلا محبا لكم، ولكان سبحانه ممن يقوم بإجابة دعائكم. فما أتينا وما أصبنا ولم يستجب لدعائنا إلا بسبب ذنوبنا، وبسبب عدم إقدامنا على طاعة الله، وبسبب عدم فعلنا للصفات التي تجلب محبة الله لنا. وقوله: وأحبني الناس، فيه أنه لا حرج على الإنسان في أن يحب أن يكون مقبولا عند الناس، محبوبا عندهم، لكن لا يجوز له أن يفعل شيئا من الطاعات لاستجلاب محبة الناس، لأن هذا من الشرك الأصغر ومن رياء الناس، وهذا من الأمور المحرمة التي تبطل ثواب العمل وتجعله لا قيمة له. وجاء في الحديث أن أول من تسجر بهم النار ثلاثة: أولهم قارئ يأتى به يوم القيامة فيعرفه الله بنعم الله عليه ثم يقول ما عملت فيها؟ قال قرأت القرآن فيك وتعلمته وعلمته. فيقول الله عز وجل بل قرأته ليقال قارئ، يعني رياء وسمعة، فقد قيل ثم أمر به فطرح في نار جهنم والعياذ بالله. والثاني كريم يبذل المال، وإنما يبذله من أجل مراعاة الناس، فكان ذلك سببا من أسباب كونه من أول من تسعر به نار جهنم. والثالث مجاهد قاتل ثم سفك دمه فيؤتى به يوم القيامة فيقال فيعرفه الله بنعمه فيقال ما عملت فيها؟ فيقول جاهدت فيك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان جريء، فقد قيل، ليس له مقصد إلا الدنيا. ثم أمر به الله جل وعلا أن يطرح في نار جهنم والعياذ بالله. ولكن إذا جاءت محبة الناس وثناؤهم ولم يكن العبد قاصدا لذلك فإنه لا حرج عليه في هذا. وقد ذكر عن النبي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم عن الثناء الحسن الذي يلقاه المؤمن، فقال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. وقد ذكر الله عز وجل أن محبة الناس للعبد لها أسباب يستجلبها الإنسان، فمن تلك الأسباب الإيمان والعمل الصالح، فإن أصحاب الإيمان والعمل الصالح يحبهم الناس، كما قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة، فيحبهم الله ويجعل لهم محبة في قلوب الخلق. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذه من أسباب استجلاب محبة الناس للعبد، وإن كان العبد لا يقصد ذلك ولا يريده، وإنما تحصل تبعا. وأما مقصود الإنسان بأدائه للأعمال الصالحة فالتقرب لله عز وجل والحصول على رضا الله والحصول على محبة الله والحصول على الدرجة العالية الرفيعة في الجنة والحصول على مقام بجوار الأنبياء والصالحين في جنة الخلد. وقوله فقال، يعني من الأسباب التي تستجلب محبة الله لك ازهد في الدنيا يحبك الله. الدنيا هي هذه التي نحن فيها، فهي الحياة التي نعيشها الآن، قيل لها دنيا لأنها قريبة لأنها قليلة فلذلك سميت الدنيا، وأما العظيمة الباقية فهي الآخرة. فإذا كانت الدنيا زائلة فكيف يكون عمل الإنسان من أجلها؟ وكيف لا يزهد الإنسان فيها من أجل الآخرة؟ وإذا كانت الدنيا منغصة فيها أكدار وفيها آلام وفيها مصائب ولا تسلم لأحد من الناس، فكيف يركن الإنسان إليها؟ ثم كيف يطمئن بها وكيف لا يزهد فيها؟ وقوله ازهد في الدنيا ليس المراد به ترك الاكتساب وعدم العمل، فهذا ليس مرادا، بل الشريعة تأمر بالاكتساب. قال تعالى وابتغوا عند الله الرزق، وقال ورخص الله جل وعلا في صلاة الليل ولم يوجبها على الناس عموما من أجل مراعاة حوائج التجار الذين يسافرون من أجل التجارة. علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فهؤلاء هم التجار، فخفف الله عن الأمة من أجلهم. فالمقصود أن الزهد ليس بترك التكسب، وإنما الزهد ألا يقصد الإنسان الدنيا، وألا تكون هي هدفه الأسمى ولا مراده، وإنما يكون مراده الآخرة. فهو يكتسب من في الدنيا ويستكثر من ذلك، لكن ليس لذاته، وإنما يريد منه أن يكون مزرعة للآخرة وسببا لرفعة الدرجة في الآخرة. وذلك أن الله جل وعلا قد سمى هذه الدنيا خيرا، قال تعالى إن ترك خيرا، فسمى هذه الأموال خيرا. ولكن الزاهد الحقيقي هو من كان لا يريد الدنيا وليست هي مقصوده الأساسي، وإنما يريد بالمال أن يستعين به على ما يستجلب رضا الله من النفقة على نفسه والنفقة على أهل بيته بلا إسراف، ومن صلة الرحم، ومن الإنفاق في سبل الخيرات، حتى يكون بذلك زاهدا حقيقيا. وأما من ترك الدنيا ولم يتكسب فيها فهذا ليس بزاهد، هذا عاجز لم يتمكن من الكسب فترك أمور الدنيا لأنه عجز عنها. إنما الزاهد من جاءته الدنيا لكنه لم يردها لذاتها، وإنما جعلها مزرعة للآخرة وسبب من أسباب التقرب لله جل وعلا. ويدلك على هذا أن أنبياء الله عليهم السلام كان فيهم من جاءته الدنيا فاستعملها في طاعة الله، أفيصح أن نقول ليس من الزاهدين؟ هذا نبي الله داود، وهذا نبي الله سليمان، انظروا ما قص الله عليكم مما أعطاهم إياه من الأموال، حتى قال سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ومع ذلك كان عليه السلام من الزاهدين، لأن حقيقة الزهد ليست بترك التكسب، وإنما حقيقة الزهد باستعمال الدنيا والمكاسب في مرضات الله عز وجل، هذه حقيقة الزهد. أما من استعمل ماله في الفضول وفي زائد المباحات فهذا لم يزهد. وهكذا من استعمل المال في معصية وإثم فهذا قد عصى الله وليس من الزاهدين. أما من كان كلما جاءه شيء من الدنيا استعمله في طاعة الله وجعله سببا على التقرب إليه فهذا هو الزاهد الحقيقي. فالزاهد الحقيقي من اكتسب المال من حلال وصرفه في طاعة. وقوله ازهد في الدنيا يحبك الله، يحبك الله يعني أن الزهد في الدنيا من أسباب محبة الله للعبد. والزهد في الأساس عمل قلبي بحيث يريد الإنسان بقلبه الدار الآخرة، لا يريد الدنيا، يريد الآخرة، هذا هو الزهد الحقيقي. وإذا زهد الإنسان كان ذلك سببا لسعادته في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فانظر لقوله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وأما الصنف الثاني فقال والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. وقد أخبر الله جل وعلا أنه قد يرزق الكافر وقد يعطيه الأموال العظيمة، فلا يدل ذلك على محبة الله له، ولا يدل على أنه منعم بها ولو كثر ماله. فكم من إنسان عنده مال كثير وهذا المال وبال عليه، قد أشقاه وعنته وأوقعه في أنواع من الأمور التي لا يرغب أحد من العقلاء في الوقوع فيها. ونشاهد هذا حاضرا في الناس، كم من إنسان أشغله ماله وأصبح خادما لماله ولم ينتفع بماله، وإنما انتفع بماله من بعده. ازهد في الدنيا يحبك الله. تقدم معنا أن الزهد عدم محبة الدنيا لذاتها، وإنما هذا هو الزهد، وليس الزهد من الزهد في شيء انخلاع الإنسان عن ماله وصدقته بجميع ماله. وبينا أن الزهد من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، فيراد بالزهد أن يريد العبد بعمله وجه الله والدار الآخرة. إذا علم العبد أن الدنيا حقيرة وأنها لا تساوي جناح بعوضة عند الله، وأن هذه الدنيا ملعونة بعيدة عن رحمة الله، أو أنها مذمومة، علم حينئذ أن هذه الدنيا أقل من أن يهتم الإنسان. يعمل من أجلها، وإنما يعمل للآخرة. وقوله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي لا تتمنى بقلبك ما فضله الله عليك، ما فضل الله غيرك عليك بالنعم. فإذا أعطي فلان من الناس نعما كثيرة فلا تتمنى، وازهد فيها ولا تكن طالبا لها. ولذلك جاءت الشريعة بالمنع، أو جاءت الشريعة بالترغيب في عدم سؤال الناس. ومن كان غنيا حرم عليه سؤال الناس، من سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وازهد فيما عند الناس يرغب، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب بترك سؤال الناس لأنه ينافي كمال درجة الزهد فيما عند الناس. وإذا زهد الإنسان فيما يريده الآخرون أحبوه، لأنك إذا تنافست معهم على شيء فحينئذ ستنتفي المحبة، وقد يحصل عداوة وبغضاء. لكن إذا لم يرد الإنسان ما عند غيره، ولم يقصد له، ولم يظهر شفقة ولا محبة شديدة له، فإن صاحب المال الأصلي يحبك ولا يبقى في نفسه تجاهك شيء. فمن زهد في الدنيا التي يحبها الناس أحبه الناس. هذا شيء مما يتعلق بشرح هذين الحديثين، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل معتكف واشترط الأكل في الفندق، وعند ذهبه إلى الفندق جامع زوجته، فما الحكم؟ الاعتكاف عبادة وقربة يتقرب الإنسان بها إلى ربه، وقد أمر الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام بأن يطهر هذا البيت من أجل المعتكفين، فقال سبحانه: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وبين أن الاعتكاف يكون في هذا المسجد، قال تعالى: ويصدون عن سبيل ويصدون عن المسجد الحرام. إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، فجعل العاكف ممن يكون فيه له حظ وحق في هذا المسجد. والاعتكاف اللبث في المسجد بقصد التقرب لله عز وجل، ومن مبطلاته الجماع، فمن جامع زوجته فسد اعتكافه، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيفسد اعتكاف المعتكف بذلك. وإذا أراد أن يستأنف اعتكافا جديدا فلا حرج عليه فيه، وإن كان اعتكافه نذرا وجب عليه أن يقضي هذا الاعتكاف بعشرة أيام أخرى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في مسألة عدم المسألة للناس، هل في جميع الأمور حتى في الطعام الذي يقدم في الحرم للإفطار؟ تقدم معنا أن الشرع يتطلع إلى عدم سؤال الإنسان لغيره مهما كان نوع هذا السؤال، إلا أن يأتي دليل باستثنائه. وقد جاء في الحديث أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا ليبايعوه، فكان مما بايعهم عليه ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته فلا يطلب من أحد أن يرفع إليه الصوت، وإنما ينزل إليه ليأخذ صوته. فالسؤال على أنواع. النوع الأول سؤال العلم والخير، فهذا مرغب فيه مأمور به في الشريعة، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يسألونكم. النوع الثاني من أنواع السؤال سؤال التعاون على الخير، فهذا مأمور به مرغب فيه، وهو من المندوبات والأعمال الصالحات، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. النوع الثالث سؤال يراد به تقديم النفع للغير، فأنت تسأله لينتفع هو المسؤول، كما لو قلت له: هنا فقراء، تنتفع إذا دفعت شيئا من مالك إليهم، فأنت تسأله لهؤلاء لينتفع هو، فيكون حينئذ ليس من السؤال الممنوع منه ولا المرغب عنه. النوع الرابع من كان غنيا ويسأل لنفسه، فهذا حرام عليه السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن من سأل تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر، وقال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وجاء في الحديث الآخر أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: لأن يحتطب أحدكم خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والنصوص في هذا كثيرة. فهذا النوع محرم. النوع الخامس إذا كان بالإنسان حاجة والمال مبذول لأمثاله، فمثل هذا يباح سؤاله، وأكثر أهل العلم يقولون إن السؤال هنا خلاف الأولى، لأن فيه استدلالا للنفس واستقلالا لها. وأما إذا أعطي الإنسان بدون طلب وبدون سؤال فهذا ليس من المسألة في شيء، هذا ليس من المسألة في شيء. نعم. يقول السائل: إذا أعطاني شخص مالا لمجموعة من الناس وأعطاني منه، هل أخذ وأنا لست بحاجة إليه؟ تقدم الجواب معنا أنه إذا أعطي الإنسان مالا أو هدية جاز له أخذه إذا لم يكن بطلب منه، ولا يعد هذا منافيا للأكمل والأولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية. إذا تقرر هذا فإن سؤال الإنسان فإن سؤال الإنسان لغيره فإن سؤال الإنسان لغيره الأموال إذا كان محتاجا هذا يخالف الأولى والأكمل لحاله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم خروج الريح داخل الحرم؟ خروج الريح من نواقض الوضوء، فمن خرج منه الريح وجب عليه أن يتوضأ، وحرم عليه أن يصلي حتى يتوضأ، لأنه قد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيح قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو هريرة: تدري ما الحدث، فساء أو ضراط. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من ضاع له حذاء بالحرم، هل يجوز له أن يأخذ حذاء معدا للرمي؟ الأصل أن الإنسان لا يأخذ حذاء غيره، ولكن إذا وجد أحذية ملقاة في محل القاذورات فهذه الأحذية أصبحت غير مملوكة، ومن ثم لا حرج في أخذها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصوت والعصا والحبل أن تلتقط، وذلك لعدم التفات أوساط الناس إلى مثلها. فهكذا الأحذية التي لا تكون ثمينة وتكون ملقاة لا حرج حينئذ في التقاطها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كانت عليه كفارات كثيرة لا يحصيها، ماذا يعمل؟ يجب عليه أن يجتهد فيعمل بما يغلب على ظنه، فإذا غلب على ظنه أنها خمس كفارات فإنه حينئذ يعمل بغالب الظن، وإذا احتاط وزاد ليخرج من الواجب بيقين فهو أولى له، ليكون بذلك ممن احتاط في عبادته وخرج من الواجب بيقين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قام إخوة يصلون قبل أذان الجمعة، فبينت لهم أن هذا الوقت وقت الزوال لا تصلى فيه نافلة مطلقة، فقال أحدهم: أما اليوم فلا نهي، هل هذا صحيح؟ هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها، هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها، وهي ما بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، ووقت توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، وما بعد صلاة العصر حتى تمام غروب الشمس، فهذه ثلاثة أوقات ينهى عن الصلاة فيها. أما بالنسبة ليوم الجمعة فهل هناك وقت حال زوال الشمس، حال توسط الشمس في كبد السماء، أو ليس الأمر كذلك؟ قال طائفة من أهل العلم: الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في هذه الساعة تشمل يوم الجمعة، كحديث عقبة بن عامر وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. وقال آخرون يوم الجمعة مخصوص من هذا النهي، وكما هو مذهب الإمام الشافعي، ولأنه قد ورد في بعض روايات الحديث إلا يوم الجمعة، ولعل هذا القول الثاني أظهر. فإن السلف رضوان الله عليهم كانوا يتنفلون يوم الجمعة قبل الصلاة، وكانوا لا يتوقفون إلا ببدء الخطيب بخطبته، ولم يكونوا يخرجون خارج المسجد لينظروا هل توسطت الشمس في كبد السماء أو لا. فدل هذا على أن يوم الجمعة مخصوص، وأنه ليس فيه وقت نهي في وقت وسط النهار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم مد الرجلين إلى الكعبة؟ لا أعلم دليلا يدل على المنع منه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم زكاة الفطر؟ هل أخرجها هنا في السعودية أم هناك في بلدي، مع العلم أني سمت في بلدي 9 أيام ثم جئت هنا؟ زكاة الفطر من الفرائض والواجبات الشرعية، وجاء في حديث أبي سعيد قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، وذلك لأنك يا أيها الصائم قد خلطت في صومك وقد عصيت الله في هذا الموسم الفضيل. كم من إنسان اغتبته وذكرت عيوبه، كم من لفظة لا تقربك إلى الله بل تبعدك منه، كم من مرة غفلت عن ذكر الله وعن أداء الصلوات، كم من مرة لم تستعمل بدنك فيما يقربك من الله. فمن هنا أنت قد فرطت في الشهر تفريطا كثيرا. فجاء الشارع رحمة بك بجبر هذا من خلال إيجاب صدقة الفطر لتجبر ما حصل في صومك من نقص وتفريط. وصدقة الفطر زكاة عن البدن، لأن الله قد أبقى بدنك سنة كاملة، فوجب عليك أن تزكي زكاة الفطر شكرا لله أن أبقى بدنك سنة كاملة. وصدقة الفطر الأصل أنها تابعة للبدن، تؤدى في البلد الذي يكون فيه البدن، هذا هو الأصل، إلا أن يكون هناك سبب شرعي آخر، كأن لا يعلم بالمساكين في البلد الذي فيه بدنه، فيجوز له حينئذ أن يخرج زكاة الفطر في بلد آخر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم البيع والشراء في أوقات الصلاة وبعد الأذان؟ لم يكن من حال السلف لا في عهد النبوة ولا بعده أنهم يتبايعون بعد النداء للصلوات، وإنما إذا نودي للصلاة أقفلوا محالهم وذهبوا لأداء الصلاة جماعة في المساجد، هذا هو حال السلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فدل هذا على أن هذا الصنف من المنافقين لم يكونوا يبقون في محالهم وفي دكاكينهم وفي الأسواق، وإنما يذهبون إلى بيوتهم فيستترون بها. وفدل هذا على أنه لم يكن من حال الأوائل البيع بعد النداء ولا فتح المحلات بعد النداء. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فأوجب السعي لنداء الجمعة لأنها فريضة واجبة، فهكذا الصلوات الخمس هي من الفرائض الدينية، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وقد قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا ذكرت شخصا في غيبته بوصف لا يعرفه الجالسون، هل هذا يعتبر من الغيبة؟ إن كان هذا الوصف لا يرغب صاحبه في ذكره فهذا غيبة ولا يجوز لك أن تتكلم به. فإذا قلت: هذا قد أخطأ في السنة الفلانية وقد تكلم بالكلمة الفلانية في السنة الفلانية، فهذا غيبة ولا يجوز لك مثله، وعليك التوبة إلى الله منه بالندم عليه وعدم العود إليه، وبذكر محاسن هذا الشخص الذي اختبته في المجالس التي ذكرته بسوء فيها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل فقراء الحرم هم الموجودون في مكة فقط؟ فقراء الحرم هم الذين يكونون داخل حدود الحرم، فمن كان داخل حد الحرم فإنه يكون من فقراء الحرم. لو امتد بنيان مكة فأصبح خارج حدود الحرم كما في منطقة التنعيم مثلا، فهذه الجهة لا يعد ساكنوها من فقراء الحرم حتى يأتوا فيكونوا في الحرم. وهكذا بالنسبة للمناطق التي يكون حد الحرم فيها بعيدا عن البنيان، لو قدر أن أعرابيا سكن عن حدود البنيان بعيدا عن البنيان 10 كيلو لكنه داخل حدود الحرم، فهذا من مساكين الحرم ويجوز أن يعطى من النسك الذي يعطى لمساكين مكة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من السنة الصلاة داخل الحجر؟ جاءت عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن تصلي داخل الكعبة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تصلي في الحجر في الحطيم، وأمرها أن تذهب معه ليريها حدود الكعبة، فأراها تقول إما 6 أو 7، فما كان كذلك فهو داخل حدود داخل الكعبة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يقومون بالتصوير داخل المسجد ويأخذون صور للذكريات؟ الناس يأتون للمسجد لعبادة الله عز وجل وليس للفرجة ولا للاشتغال بالتفرج في هذه الصور بعد الرجوع إلى أهلهم، فذاك الذي اشتغل بمثل هذه الأعمال فرط في نفسه وترك الأعمال التي قدم الناس إليها من بعيد من أجلها، واشتغل بما لا يرفع درجته عند الله ولا يكون سببا من أسباب مغفرة الله له، فهذا ترك للمقصود من أجل عمل غير مقصود. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لي أخت بها حاجة وفاقة، وادخرت لها مبلغا من الزكاة من العام الماضي، ولما أردت أن أعطيها الآن نصيبها من الزكاة قالت لي: عندي مبلغ من المال، فماذا أعمل فيه؟ أعطه لغيرها فإن الزكاة تكون للفقراء، فأعطه للفقراء. وينبغي أن يلاحظ أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن يوم الحول، فإن الله عز وجل قد أمر بإيتاء الزكاة فقال: وآتوا الزكاة، والأصل في الأمر أن يكون للفورية، وبالتالي يجب على الإنسان أن يؤدي الزكاة قبل يوم حوله، إلا أن يكون هناك حاجة ويؤخر، حاجة تتطلب تأخرا يسيرا، فبعض الفقهاء رخص في مثل هذا. وأما تأخيرها لقرابة السنة فهذا حرام ولا يجوز للإنسان فعله. ويجوز للإنسان أن يقدم إخراج الزكاة قبل يوم الحول على الصحيح من أقوال أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يحضر حلقات العلم وبالتالي ينتقل عن معتكفه، أم يلزم معتكفه؟ المعتكف يجوز له التنقل في المسجد ولا حرج عليه بسبب ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده كان يتنقل، فإذا وجد إذا أراد أن يصلي بالناس تقدم إماما. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه وعلمهم وهو معتكف ببعض الأحكام الشرعية، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حدث أهله وهو معتكف، فمن هنا لا حرج على المعتكف في أن يتنقل في المسجد، ولا يجب عليه أن يبقى في مكان واحد. إذا تقرر هذا فإنه لا حرج على المعتكف أيضا في طلب العلم، فالطلب العلم عمل صالح يؤجر العبد عليه، وهو من أسباب رضا الله جل وعلا، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بلدنا الجنازة تتبع بالصوت كالتهليل والتكبير، وعند بعض الفرق يتبعونها بمدح لمشايخهم، فهل يجوز لنا أن نتبع مثل هذه للحصول على الأجر أم نترك؟ إذا كان اتباع الجنازة عمل صالح وقربة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على جنازة فله بذلك قيراط، ومن تبعها حتى تدفع كان له قيراطان، ومثل القيراط بالجبل العظيم. وإذا كان الأمر كذلك فهذه قربة وعبادة يتقرب المؤمنون بها إلى ربهم، فإن كانت هذه القربة يفعل معها معصية فالواجب حينئذ أن نتبعها وننكر تلك المعصية، ونبين للناس أن هذه بدعة وأنه لا يجوز فعلها، وأن السلف لم يكونوا يفعلونها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم تفعل في زمانه، وأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكروا على من رفع الصوت مع الجنازة. هذا هو الواجب، أن يتبع المؤمن الجنازة وأن ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن هذه المنكرات. فأما إذا لم ينهى عن هذا المنكر وهو معهم فيخشى أن يكون ذلك إقرارا لهذه المعصية، وبالتالي يجتنبها الإنسان، لكن الأولى والأكمل والأحسن أن يتبع الإنسان الجنازة وأن يبين مخالفة هذا الفعل للسنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي الاستحمام في المراحيض، علما أنه مكتوب عليه ممنوع الاستحمام وأنا معتكف؟ إذا وهب إنسان هبة أو أوقف وقفا لعمل من الأعمال فلا يصح أن يستعمل ذلك الوقف في غير ما وضع له. مثال هذا: لو جاءنا إنسان فقال: هذه الغرفة وقف من أجل إقراء القرآن، هل يصح حينئذ أن نستعملها في وجه آخر؟ أقول: لا يصح ذلك. هكذا فيما يتعلق بهذه الدورات، دورات المياه، فإنها موقفة على قضاء الحاجة، بدون الاستحمام، ومن ثم لا يصح للإنسان أن يستحم فيها لأن الواقف لم يجعلها موقوفة إلا في نفع معين، فلم يصح أن تصرف في نوع آخر. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم التعزية في المساجد؟ التعزية من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزي، فأرسل إلى ابنته لما كان ولدها في مرض الموت أو قد مات، قال لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وإن كل شيء بقدر معلوم. ومن هنا فإن التعزية عمل صالح يؤجر العبد عليه. وإذا كانت التعزية في المسجد ستكون سببا للازدحام واشتغال الناس وإشغال القارئين والذاكرين والمصلين، فإن المسجد لا يصح أن يعزى فيه، لأنه قد شغل، لأن في التعزية في هذه الحال شغلا عن ما بني المسجد من أجله. وأما إذا كانت التعزية لا تؤدي إلى هذا، فلا تشغل المصلين ولا تشوش على الذاكرين والتالين، فلا بأس من التعزية في المسجد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الفنادق التي بجوار الحرم؟ الفنادق التي بجوار الحرم إن اتصلت الصفوف إليها وكان الناس يصلون في أسفل هذه المصليات، فلا حرج على الإنسان أن يصلي فيها، وذلك لأن الصفوف قد اتصلت إليها، وحينئذ يعد الإنسان قد اجتمع مع المصلين وصلى جماعة. وبالنسبة للأجر، هو يحصل على أجر 100,000 صلاة. لماذا؟ لأنه في الحرم في مكة، ولكن يفوته أجر القرب من الإمام، ويفوته أجر الصلاة في المسجد، لأن الصلاة في المسجد أعظم أجرا وثوابا من الصلاة خارجه. ولا تعد هذه المصليات مساجد، فلا تأخذ أحكام المساجد، وبالتالي إذا دخلها الإنسان فإنه يتنفل نفلا مطلقا، لكن لا يصلي تحية المسجد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إذا طفت وصليت ركعتين ووهبت ثوابها لأقربائي تكفي عن العمرة؟ أعظم ما ينتفع به الميت الدعاء له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لم يذكر الدعاء